بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة الزكاة على البائع بعدهما. تقدم أن الإفراك والطيب بهما تحقق وجوب الزكاة، فإذا حصل الطيب في الثمار والإفراك في الحبوب وهي في ملك شخص فإن ذلك يرتب وجوب الزكاة في ذمته أو في ماله، اختلاف المذاهب في ذلك. ويترتب على هذا أن الشخص إذا مات بعدما ترتب هذا الحكم في ذمته فإنه هو الذي تجب عليه هذه الزكاة، وهذا بين. وإنما أورده المصنف هنا لدفع الإيهام الذي قد يطرأ على بعض العقول باعتبار أنه ربما يتوهم متوهم أن هذا المال لما صار إلى الوارث انتقلت إليه الزكاة، هذا قد يتوهمه شخص، فأرادوا أن يدفعوا هذا، قالوا بأن الزكاة ترتبت في ذمة المالك المتوفى صاحب الحبوب المتوفى، قد توفاه الله قبل أن يزكي هذا الذي وجب أن يزكي، يخرج زكاة هذه الزكاة التي وجبت عليه. وهنا لا نحتاج إلى كثرة تقرير وبحث، أن هذا رجل قام به شرط شرعي فالمشروط قائم به فاستصحبه لعدم وجود الناقل أو الغافل، هذا بين. لكن إذا انتقل هذا إلى الوارث فإنه حينئذ يخرج الزكاة عن الميت وتعطى للساعي إذا كان هذا مما يأخذه الساعي، أو للمساكين إن كان هذا مما يصرف للمساكين. وقد تقدم مثل هذا الفرع فيما سبق، بمعنى أن هذه الزكاة التي ترتبت في ذمة الميت فإنها تكون حينئذ تابعة للمال ولا بد أن تخرج من الأسرة. هذا حكم هذا الفرع، هو واضح. الفرع الثاني وزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعل المشتري. الفرع الثاني من الحصة السالفة أن من باع، لأن الناس يسألون كثيرا عن هذا، أن من باع بعد أن ترتبت الزكاة في ذمته فهو الذي عليه إخراجها، فإن أخرجها قبل البيع فالأمر بين، وإن لم يخرجها فإنه يجب عليه أن يخرجها على الوجه الذي تقرر ضبطه في المذهب، أن يخرج عينها أي ذات الشيء الذي سيزكيه، فإن كان شعيرا أخرج شعيرا، وإن كان برا أخرج برا، وإن كان قبعا أخرج قبعا، هذا وجه. ولا يقبل البدل في هذا في المذهب، وقد قدمنا وجه ذلك فيما سلف. والخلف الفقهي المشهور الذي جرى في هذا ونظائره أن بعض الفقهاء مال إلى النظر إلى المقصد والغاية من الزكاة فتشبث به مناطا فألغى التعبد، فقال بأننا إذا نظرنا إلى الحكمة من فرض الزكاة وإيجابها فإنه هو المواساة والمساعدة وإعطاء الفقير ما يدفع به عنه غائلة الحاجة والفقر. هكذا قال الحنفية وطردوا أصلهم هذا في مواضع كثيرة، وجادلوا الآخرين. لكن جمهور الفقهاء قالوا بأن تصريح الشرع باللفظ لا بد أن يكون من ورائه شيء زائد، لا بد أن يكون من وراء اللفظ الشرعي فائدة أخرى، وما أخذوا ذلك التخصيص تخصص، أن الشرع إذا خصص شيئا بالذكر فإنه وإن كان المعنى بينا ففي ذلك التخصيص أيضا معنى يجب أن يخذه التعبد. ولذلك يلغى المناط الذي قد يسبق إلى الأذهان مع معارضته لظاهر اللفظ، مع معارضته لظاهر اللفظ، وهذا اتفق عليه الفقهاء وإن كان يقولون بالمعنى. وهذا يتفرع عنه الكلام في المناط الذي يظهر أنه يحقق الحكمة الشرعية والمقصد الشرعي. الغاو لأن رب قائل يقول نحن لماذا لا نزيد في هذه الزكاة ما يتحقق به هذا الغنى للمسكين أو تزداد به مواساته، بناء علينا الآن خلاص عرفنا أن الشرع قد قصد إلى أمرين وأن هذا الأمر معلوم لنا، فنحقق هذا في في في في الناس ونحقق هذا الأمر منزلا على الخلق. لو زدت على الزكاة على نية أنها زكاة عصيت الله، لأن في ذلك الحد في ذلك الحد عبادة يجب الاقتصار عليها. إذا أردت أن تزداد شيئا فلا بد أن تزيده بنية أخرى غير نية الزكاة، أن هذا الحد حد أنزله الله على رسوله. لا يمكن أن يقول على أنا سأحقق المواساة وسأزداد للسعي سعي وسأحقق هذا في أعلى مراتبه، لا، المواساة مقصودة لكن حد الشرع أيضا مقصود للتعبد والامتثال. ذلك زيادة مثلا على الصاع في الفطر كما سيأتي ذلك، الملك يمنعون هذا في أفضل المراتب يقول إنه مكروه حتى لا يأتي شخص ويستدرك على الشارع شيئا ويدعي بأنه الأفضل. إذن في هذا الذي نحن فيه الذي يجب على هذا الشخص أن يخرجه هو ما أمر بإخراجه، هو ما أمر بإخراجه العشور، العشور من عين المزكى. أما أن تتخطى أنت هذا القادر وتقول أنا أنظر بالمقاصد، أنا أعلم حكم الشارع، أنا سأنطلق بهذه الأصول وهي التي سأجعلها معالم النظر، هذا خطر، هذا ما يدفع إليه بعد ما يسمى عند المقاصد في هذا العصر. شو يقولون المقاصد الجيل؟ هذا في حقيقة الأمر لا يقبله الفقه صحيح، يمنعه من عن ذاتا. نعم تحقق المقصد مقبول لكن بما حدده الشرع، وللشرع حكم في التوازن. الشرع نزل للتوازن بين الأشياء في الكون والنفس والروح والمادة بطريقة عجيبة، ولذلك بقي الإسلام. بعض يقول بأن الإسلام بقي لأنه كذا، لا، بقي لأنه اتصف بصفات الخلود لما فيه من التوازن، وكل أفكار وكل أنظمة وكل مذاهب التي جاءت متطرفة فرعت جانبا دون جانب تلاشت يبقي الهمزة. وكل الدارسين للحضارة، كل الدارسين للثقافة، كل الدارسين للفلسفات والأفكار يقولون بأن سبب زوالها أنها لم تتوازن، رأت جانبا دون جانب. الشريعة، الدين، الفقه، كل شيء يجب أن يكون كما في الجسم، كما في الجسم. الجسم يحتاج إلى سكر، يحتاج إلى ميل، يحتاج إلى مواد، لكن يجب أن تكون على وفق ما يحقق للجسم البقاء. إن زاد شيء عن ذلك فإنه يؤدي إلى التخريب. حتى في التربية الآن سأتيب لك هؤلاء يطولون الصلاة، يخففون الصلاة كذا. لست أنت خبيرا في هذا الباب، فعليك بما تعرفه. أن هذا الشيء الذي تفعله في عبادة يستنزف الطاقة، واستنزاف الطاقة يؤدي إلى جفافها، وجفافها يؤدي إلى وقوع النفور. إن يسألكموها فيحفكم زيد، تبخلوا زيد أضغانكم. هذا مثال. ولذلك فإن الاقتصار على ما جاء به الشرع، الناس يعرفون أن هذا أمر لا يمكن أن يتحقق به مقصد الشرع إلا ببقاء عليه. قال خرجوا من الشعير نخرجوا من الشعير، خلاص. قال من البور تخرجوا من البور. الله تعالى ما كان ربك نسيا، يمكن أن يعبر بكلام لو أراده يدل على هذه الأشياء، لكنه لم يفعل، فوجب احترام ما أنزل الله على حده. إذن فهذا البائع إذا باع هذا الزرع أو هذه الثمار وفيها الزكاة ولم يخرج هذه الزكاة، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا الذي فرض فيه الزكاة، الشعير شعير، والقمح قمحون، والبر برون. وأما القول بأن غاية هذا الأمر هو مواساة المسكين وأنني سأعطيه المال، فهذا في الحقيقة صعب، ولن تتخطى حدود الكلمة الشرعية، صعب جدا. لما ذكرناه سابقا أن في بعض الأشياء الثلاث لا نعلمها نحن، ولكنها تؤثر في النفوس، السلوك، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب على قوم أرادوا أن يتجاوزوا الحدود، رأى الإعلان بأنهم لن يتوازنوا، سيقع لهم الانهيار يوما. هذا كله شريعة واحدة لا تتغير في السلوك، في الأعمال، في الفكر، في الثقافة، في الفقه. هكذا. وهذا الميزان يجب أن يضع كل واحد أمام عينيه. فالذين أرادوا أن يتخطوا هذه الحدود التي فيها التوازن والاعتدال لبس منهاهم. أنا أتقاكم لله وأعلمكم لله، أقوموا وأفطروا وإلى آخر حديث مصاب. بمعنى أن هذا الدين كهذا الكون، كهذه الأجسام، كهذه الأنظمة التي تحكم الأشياء وهو سر وجودها وبقائها وخلودها، هكذا. وإذا لم يكن هذا في الدين فاعلم بأنه سينهار، فإن لم ينهار سينهار أهله. وإذا كنت لا تريد أن تنهار فعليك بالغدوة والعشية وسيم الدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من بطل أرض الخطأ ولا ظهرا أبقى. لذلك بعض الشباب هنا عندما ترهم يفترون من النوافل، أنا أعرف أن هؤلاء الشباب يوم ما سيؤخرون الفرض. ما في شك هذاك السلوك ليس هو السلوك الذي يريد أن يمضي على سبابين ورشادين. الناس مختلفون من الناس، ولكن هذا من الناس من يصلح له هذا، ولكن نادر. أصحاب الأحوال وصاحب الحال ليس معيارا للشرع، لا يمكن أن يكون ميزانا ومعيارا. أن ده حالة مخصوصة ويصل القرن هنا ولا عندك أبو مسلم الخولاني. خلاصة الكلام أن هذا الشيء فيه سر، فلا بد من الوقوف عنده. هذا مترابط كما ذكرنا بهذا الذي ذكر من صنعة التوازن في كل شيء بالدين. الفرع قلنا إلا أن يعدم البائع ما يعني ما يبقى له شيء، ينتقل الحكم إلى المشتري. وهذا النقل كما سبق أن ذكر تحقق بجلب مناط تعلق الماء تعلق الزكاة بالمال، لأنه يستحيل أن ينتقل الحكم إلى غيرك إلا بمناط شرعي يقضي بذلك، تكون مناط تكون وصف ينقل، فإن عزم لا يستحيل النقل مستحيل. ولكن هذا المشتري كما سبق أن ذكر إنما ينتقل إليه هذا الحكم إذا كان هذا الشيء الذي اشتراه بقيا أو لم يبقى ولكنه استهلكه هو بأن باعه أو أكله أو كذا، يلزمه تؤخذ منه هذه الزكاة ثم يتبع بها البائع، ثم إنه يتبع بها البائع وتصير دينا على البائع، فمتى حصل له اليسار أخذ منه هذا الذي أعطاه، ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، أنه دفع ما دفع زرعا مقابل زرع، هل يمكن له أن يدفع له مقابل ذلك مالا؟ إذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ سيكون ما يؤديه هو ثمان زمان الأداء سيزن من العطاء، قد يزداد ثمانه إذا رعي الثمن فلا بد، لأن زمن الأداء إذا رعي فيه استبدال مال بشيء فإنه يكون ملاحظا فيه زمن الأداء وليس زمن العطاء، وقد تقدم هذا في فرع سابق وتوجيه. لكن إذا تلف هذا بسماوين مثلا اشتراه في السوق وأخذه ثم بعد ذلك جاء سيل فأخذه فذهب به، فهذا في الحقيقة سقطت فيه الزكاة، سقطت فيه الزكاة لذهاب عينه، ومن المعلوم أنه إذا سقط المحل سقط الحكم الذي تعلق به، سقط المحل سقط الحكم، كما في أعضاء الوضوء قد مثلنا هذا بهذا، فلو فرضنا مثلا إنسان قطعت رجله خلاص، فإنه لا يغسل إلا رجلا واحدة لأن محل ذلك الفرض قد ارتفع، وهكذا. إذا ذهبت لسماوية فالزكاة قد زالت، لكن يبقى هنا لبس، لماذا أسقطوها عن البائع؟ هذا فيه إشكال، إسقاطه عن المشتري واضح، لكن إسقاطها بهلاك هذه السماوية عن البائع هذا مشكل، لأن البائع أخذ ثمن الكل، ومما أخذه ثمن الزكاة أيضا، هذه الحبوب التي تعطي أخذ ثمنها، فكيف أسقطه عنه؟ الحقيقة في أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر، الظاهر أنها أن البائع يجب على أن يؤدي هذه الزكاة، لأن المال الذي في جيبه فيه حق المساكين، فإسقاطهم لها عن عن عن عن البائع غير واضح، هذا غير مبين أن ذلك الطعام نزل في جيبه، المال في جيبه، فكيف يقال بأن الزكاة قد سقطت فيه؟ نعم هذا المشتري قد نزلت به المصيبة وأما هذا بين، لكن كيف يمكن أن تسقط الزكاة عن البائع؟ هذا واضح، لذلك هذا الفرع يجب أن يعاد فيه النظر، لأن المال لأن هذا الشخص البائع ترتب الوجوب في ذمته، فما الذي رفعه؟ فما الذي أزاله؟ أين المزيل؟ أين الرافع؟ لو بقي المال في ملكه وأتت الجائحة هل سيسقط عنه الزكاة؟ لو ذهب هذا كله سقطت عنه الزكاة. لا على هذه ملكك. لا ليس ملكك. وهذا المال الذي في جيبه أليس بدلا عن هذا الذي ذهب؟ ولم يذهب له شيء. المال الذي في جيبه قبل ما قام ذاك الآخر. لكن الزكاة تعلقت بتلك الحبوب وليس بذلك. يمكن أن يشتريها، هذا بدل عن هذا وهذا يصبح بدلا، البدل حكم المبدل، لا وجه للإسقاط عن البيع ولا يظهر وجه منها. لذلك إذا اجتهدتم فقولوا بأنها تسقط على المشتري ولكنها تسقط عن البائع، أن المناط باقٍ وهو استصحاب الحكم. فكيف أزيل بدون موجب؟ فكيف أزيل بدون موجب شرعي؟ ها؟ كأنهم لما لاحظوا منظر تعلق الزكاة بالمال، بعين المال لا بالبائع، قالوا بأنها جائحة نزلت على الفقراء، إن هذا المال الفقراء فهي جائحة نزلت على مال الفقراء. خلاص ما كان مشكل. لكن هذا الشخص الآن الذي باع، ما الذي كان يجب عليه؟ أن يذهب إلى السوق ويشتري الشعير ويدفعه للفقراء، لأن بعض المال، هذا المال الذي عنده لا ليس ملكا له، بل هو يناوب أو يكون محل مال المساكين. مثلا باع مثلا 100 درهم، 4 دراهم و5 دراهم هي ملك المساكين، لأنها في مقابل هذا الذي سيشتريه في السوق ويدفعه له، فكيف حل له مال المساكين؟ هل يمكن أن نعمل المناطين مع المناطين؟ يمكن أن نعمل المناطين لو لم يكون الاستصحاب الحكم هنا لم يرفع ولم يزال، ولا علاقة لهذا كهذا المال بتغير الحكم الذي قام بهذا الشخص والاستصحاب. لا وجه لهذا القول على ما أظنها. شكرا. على الصورة مفروضة في ما قبل، يعني بعد الوجوب وقبل وجوب الأداء أتت الجائحة، يعني الإفراق حاصل ولكن الحصاد لما يحصل، فبينهما وقعت الجائحة. هو هنا إذا كان هذه الصورة، هذه لا كلام فيها، هذه الصورة لا كلام فيها، إنما هنا الكلام في سياق الحديث عما إذا كان هذا الشيء قد استهلكه المشتري، أو استهلكه أجنبي، أو أصيب بجائحة. فالكلام هنا مسوق في موضوع معين، السياق لا يدل على هذا. خلاصة القول أن هذا هو حكم هذا الفرع، وهذا محل النظر والاستفهام. ها؟ هو في ذمته، إن استطاع أن يعطي أعطاه، وإن لم يستطع بقي في ذمته. كل ما نحوم حوله هو أن هذا البائع لا وجه لإسقاط الزكاة عنه، هل سيعطيها الآن أو بعد مدتين، وهل تبقى في ذمته عن الإيصال، هذا تفاصيل. لكن وجه القول هو ما سبق. هذا ما في مشكلة، إذا الحصاد أو كان قد جمع مثلا بعض الحصاد، أو كان ذهب إليه إلى السوق فجاء سيل فأخذه، أو جاء الناس فنزعوه منه وهو لم يفرط وقد سلك الطريق الذي يسلكه دائما، ولكنه جاءته جائحة فنزل به صاعقة، أو سيل أو رصوص خرجوا له من حيث لم يكن ينتظر فأخذوا ما عندهم، هنا يجب تكون المصيبة السماوية. الفرع الآخر، والنفقة على الموصى له المعين بجزء. نعم، إذا وقعت الوصية بجزء من الزرع، مثلا إنسان عنده 4 هكتارات، فجاء بشخص وقال له إذا أنا مت فإن هكتارا كاملا لك، يعني الربع، أعطى ربع لك، وقدر الله أن هذا الشخص توفي، فإن النفقة على الموصى له، لأنه يصير بمنزلة الوارث أو بمنزلة الشريك، فيجب عليه فيجب عليه أن يسقيه، يجب عليه أن يحفظه وأن يصلحه. فإن ذهب إلى الورثة وطلب مالا يصلح به هذا رد قوله ورفض طلبه، أنه هو المخاطب بهذا الحكم وليس الميت، أنه المالك، لأن الملك الموصى به ينتقل بماذا؟ بالموت. فبمجرد ما مات هذا الشخص انتقل الملك إلى الموصى له، فصار حينئذ كالوارث، فكلاهما ينتقل إليه الملك بالموت، فحكم عليه بهذا الذي تسمعه. هذا هو. لكن هذا إن وصله بجزئين، هذا أولا. ثانيا أن يكون الموصى له معينا. ثالثا أن لا يوصي له بما يكال أو يوزن. فإن وصله بما يكال أو بما يوزن أو أوصى لغير معين فإن النفقة تستمر على الميت على الموصي. هذا وأمر بين، والألفاظ هنا هي التي تستمر هذه الحالة. عليه هو إذا أراد أن يتركه حتى يجب، معناه يجب عليه أنه هو المخاطب به، وأنه سيقول على من يجب هذا، على هلية أو على الميت، قوله عليك. ثم حينئذ إذا أراد أن يسقيه فليسقي، إذا أراد أن يتركه فليتركه، هذا يعني. لكن الذي هو مخاطب بهذا هو الموصى له. الفرع الآخر، وإن وصى لغير معين كالمساكين فإن النفقة على الميت، لأن المساكين لا يستحقون إلا بعد الدرس والحصد والتصفية والتنفيذ. هذه صدقة لغير معين، أن غير معين. إذا قال مثلا هذه الصدقات أعطيها لمساكين، من هم المساكين الذين سنخاطبهم بهذا؟ من الذين سيبقون إلى أن يصير هذا الشيء موجودا؟ هذا الذي هو مسكين اليوم يكون غنيا غدا. إذا قال فلان وفلان وفلان، حينئذ إما إذا قصد المسكنة يمكن أن ترتفع، إذا قصد العين، عين زيد وعين عمرو، فهو حينئذ من باب الوصية المعين. أن الوصف الذي لا يستقر إذا تعلق به الحكم قد يزول، ولذلك هذا المسكين الذي تحقق فيه المسكنة إنما يعلم حين يحصد هذا الزرع ويدرس وينقى. ها؟ الجزء تكون في الأرض، الربع، ثلث، الله أعلم كم فيه من كيل، لا أعلم وش فيه قنطار ولا اثنين ولا ثلاثة، لا يعلم، هذا لا يعرف. الكيل هذا متعلق بالشعير، متعلق بالبر، هذا عندما يلقى له بالجزء كل ما في الجزء له من تبنين ومن شعيرين ومن كذا. نعم نعم، هو مالك لتلك القطعة من الأرض، فيأخذ كل ما في تلك الأرض. إذا قيل له الكيل سيأخذ فقط مما يكال، هذا الذي سيعطى له مثلا قنطار ورطب. ولما أنهى الكلام المصنف على هذا وبينه هو واضح وليس فيه إلا مفهوم ومنطق، انتقل إلى ذكر على من تجب الزكاة في هذه الصور فقط. وسكت المصنف عن الزكاة، وكان الأولى بالباب ذكرها، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فعلى الموصي مطلقا. إذا كان الموت بعد الوجوب، يعني أنها لما رأها قد أفركت أو رأى أن الثمار قد طابت وصى، فحينئذ الزكاة على الموصي، لأنه حصل هذا الحكم وترتب الوجوب في ذمته قبل الوصية. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. وإن كان قبله قبل الوجوب ينظر إلى الموصى به. إذا كان هذا الشيء الذي أوصى به إذا كان هذا قبل الوجوب ينظر إلى الموصى به، فإن كان لمساكين استمر الحكم على الميت. فذلك قبله. وإن كان لمعين أيضا ففي مال الميت. يعني إذا كان قبل الوجوب، إذا كان بعد الوجوب فهذا لا نقاش فيه، وإذا كان قبله فإنه ينظر للموصى به، فإن كان كيلا لمساكين ففي ماله أيضا، وإن كان جزء لمعين زكى. إذن الزكاة على الموصى له في صورة واحدة، وهي الصورة الأولى أن يكون قد أوصى لزيد بربع ماله، وكانت هذه الوصية قبل الوجوب، فهذا الموصى له إن كان كل حال النصاب فيما يخرجه من هذه الأرض، فإن حصل له النصاب فهو الذي عليه الزكاة. هذا ما ذكره باختصار. ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين، وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين، فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين، وإن كانت نصابا ولو بانضمام لماله، ولمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة. نعم، هذه الصورة قد تقدمت. إذن الصور واضحة، صورها واضحة. وش بينه ولا ما بين الصور؟ ما بين الصورة الأولى، الصورة الأولى وقوع الوصية بعد الوجوب على من؟ على هذا المسلم، لأن هذا يحقق ترتب الوجوب في ذمته قبل الوجوب. قبل الوجوب هنا ينظر إلى الموصى به ما هو، فإن كان الموصى به لمساكين مثلا كيل لمساكين أو لمعين على من؟ مرة أخرى على الموصى، لأن هذا يجعل الوصية بعد حصول هذا، وهذا لن يحصل إلا بعد الحصاد والدراسي. مفهوم؟ من هذا أوجبت أن ينفق الوصي على ما عنده إن كان بجزء، إن كان بجزء وزين القبل الوجوب أقول عليه، إن كان بجزء معين الزكاة على من؟ الموصلة، الموصى له إن كان نصاباً بصر أو لمساكين أو صار بجزء مع المساكين، الزكاة على من؟ في ذمة المساكين، وإن لم يحصل لهم بصر المجتمعين لأنهم يعتبرون كشخصين واحدين. هذه هي الصور. إذا إن كانت الوصية وقفت على الوجوب على الموصي بجميع الصور، إن كانت قبل الوجوب ينظر إلى الموصى به، فإن كان كيلا للمساكين أو لمعينين فعلى الموصي مرة أخرى، إن كان بجزء لمعينين سواء كان مسكينا أو غير مسكين فإنه حينئذ يزكيه الموصى له أو المساكين. مفهوم؟ هذه الصورة باختصار. والوجه بين، وليس هنا إلا ترجيح المناطق، ترجيح مناطق على مناطق، كان هذا سيجب عليه وكان هذا سيجب عليه، ثم عرض المناطان هكذا فنظر فيهما فوجد أن الذي يجب عليه ذلك في المناط الأول والثاني هو الموصي، ونظر في الجزء الآخر فوجد أن الذي رجح تعلق الحكم به هو الموصى له، والعبرة هنا إنما هو بالمناطات. ولما كان الخرص بالفتح وهو الحذر إنما يدخل في التمر والعنب دون غيرهما، أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله وإنما يخرص التمر بمثنات والعنب سواء كان شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما. ولما انهى المصنف الكلام الآن هنا على بيان هذه الأحكام التي تتعلق بالإفراط وبالطيب، انتقل إلى الكلام على حكم الخرص. والخرص هو الحاضر إن شئت، وهو تقدير وهو تخمين، ومعروف أن المالكية يقصرون هذا الحكم كما قال المصنف في شيئين، في التمر والعنب. قالوا إنما يخرص التمر والعنب، وهذا الفعل سنة عند أرباب عند المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون بأنه من سنن النبي ومما شرعه بنفسه. وقد قلنا بأنه يجب أن نبحث عن شرعيته، طرحنا هذا السؤال. أنت عندك هذا اقرأ، ها اقرأه حيث أنت ولا حيث هو ولا حيث صبور. شرعيته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: وإنما يخرص التمر والعنب. وقد تناولت في هذا أربع مباحث: تعريفه، مشروعيته، مذهب المخالفين وحجتهم، ما أجيب به عن مذهب المخالفين. أما تعريفه فالخرص والتخريص لغة من مادة خرص يخرص من بابي نصر وضرب، وبالكسر اسم للمخروص أي المقدر، فكأنه اسم مفعول. واصطلاحا معرف هذه الكلمة اصطلاحا على مذهبين، فمن يرى أنه خاص بالتمر والعنب قال: حجر ما على الشجر من التمر والعنب. ومن يرى أنه عام في كل ما تدعو إليه الحاجة قال: حذر الشيء على أصوله. ثانيا مشروعية الخرص، دل على مشروعية الخرص السنة وإجماع الصحابة والتابعين، وعليه المالكية والشافعية والحنابلة. الأدلة: أولا من السنة قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل به في غير ما حديث، من ذلك ما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. ومن ذلك ما روي عن سهل بن أبي حتمة قال: إن عمر رضي الله عنه بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم ما يأكلون. وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من الإتيان بهذه الرواية دون الإتيان بالحديث تبيين عمد الصحابة به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما روي عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل، فتؤدى زكاته ذبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وعن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى، فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله الحديث. وهذه الأحاديث كافية في إثبات مشروعية الخرص، وإن كانت أخبار آحاد فمجموعها يفيد التواتر المعنوي، والله أعلم. ثانيا فرض الله سبحانه وتعالى على أرباب هذه الثمار زكاتها، وعادة الناس التصرف في هذه الثمار أكلا وتبرعا، فمنعهم من التصرف حرمان لهم من شيء مباح. وإباحة التصرف دون خرص مفوت لحقوق الفقراء الواجب حفظه شرعا، فشرع الخرص رفقا بالعباد وحفاظا على حقوق الفقراء والمساكين. ثالثا هذا عمل بالظن، وقد روي الأمر بالعمل بالظن الراجح. المبحث الثالث مذهب المخالفين وحججهم. المخالفون للجمهور وهم الحنفية أهل الرأي، وهم في ذلك على ضربين. الضرب الأول: لا يراه أصلا بدعوى أنه تخمين وغرض. والقسم الثاني: يرى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى أبو عبيدة عن قوم منهم كما في فتح الباري، بدعوى أنه يوفق صلى الله عليه وسلم من الصواب ما لا يوفق له غيره. المبحث الرابع والأخير: ما أجيب به عن هذه الدعاوى. أجيب عن الأول: تخمين وغرور، لأنه اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وأجيب عن الثاني بأجوبة: الأول، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خرص تمر خيبر. الثاني، عمل الصحابة به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، أنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له صلى الله عليه وسلم إثبات الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع. وأصل الكلام في فتح الباري وهذه الأجوبة الثلاثة تستلزم نفي الخصوصية، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم. أحسن. وسعدت بن أسيد بن أسيد أسيد كان من الواجب تخريج الحديث وبيان درجته مرة أخرى إن شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بالحرز، وقد رأيتم أن التخريص هذا قد عمل به في الزمان النبوي، وأن الناس قد مضوا عليه فيما بعد، وأنه سبيل من السبل الذي يتحقق بها معرفة المقدار الذي تجب فيه الزكاة. والمالكية كما سمعتم ممن يقولون بهذا وهو التخريص، إلا أنهم خصصوا هذا بما ورد فيه، أي بما نقل فيه هذا الفعل في الزمان النبوي، فقالوا بأنه يكون في التمر والعنب فقط، هكذا قالوا. إلا أن بعضهم جادل في هذا وقال بأنه يكون في كل ما فيه الزكاة، ومن ذلك الفول وغيره. إلا أن الشيخ مصطفى كما رأيتم في الحاشية قال بأن هذا لا يسمى حظرا، هذا لا يسمى حظرا، هذا لا يسمى تخريصا، وإنما يسمى حظرا. ففرق ومن معه ومن وافقه بين التخريص والحظر، وقال بأن التخريص هو تقدير هذه الثمار ونحوها، هذه الثمار ونحوها وهي على رؤوس الأشجار. وأما الحظر فإنه يكون في تقدير ما أكل استهلك ووهب وتشرب، يعني ما استهلك ووجد الرزق، هذا مذهب. إذن فمصطلح التخريص هل هو مرادف للحظر؟ ظاهر كلام بعضهم أنه كذلك، ولكن بعضهم يرى التفرقة بين الحظر والتخريص. يقول التخريص هو تقدير ما على الأشجار، ما على الأشجار يعني أن يكون هذا الشيء ما زال على رؤوس الأشجار. وأما الحظر فإنه يكون أيضا، فإنه يكون في ما استهلك وأكل. نعم، هذا الفعل يجري في كلا الموضعين، وهو التقدير والتخمين، والقول في هذا كله بتقدير المأخوذ المستهلك ومع الأشجار. هذا بين، ولا حاجة إلى كثرة. والحظر هذا كما سبق أن ذكر هو وسيلة شرعية لا تقتصر على هذا، فإن من أنكره إنما أنكره باعتبار أنه يحل محله اليقين، ويرى أن ما يطلب فيه اليقين لا يصار فيه إلى الاعتماد على الفرض. واستصحاب الفقيه لجملة من القواعد في محل النظر ليس بأمر منكر، لأن ذلك ليس إلا من باب استحضار جميع الأدلة التي تعلق بموضع البحث، وهذا ليس من مدرج الحديث كما يتوهم بعض الناس. يقول مثلا الفقيه الفلاني لما وصلنا إلى حديث التخريص جاء بهذه القواعد من أجل ربه، لا، جاء بهذه القواعد وهذه الأدلة من أجل معرفة ما يؤول إليه الحكم في هذا الموضوع، وهذا واجب وليس من باب رد الحديث. ولذلك فإن بعض الفقهاء إذا سمعوا حديثا يقول نعم هذا الحديث، ولكن نحن اعتدنا وعهدنا فيما تبنى عليه الأحكام التعدد، فلا بد أن نستدعي كل الأدلة التي تتعلق بهذه الجزئية، وإلا فإننا سنؤمن ببعض الكتاب وسنكفر ببعض الكتاب وسنعمل ببعض الأدلة وسنترك بعضها، والكل من عند الله. كل شيء من هذه الأشياء نزل دينا وشرعا، فكون النفس سباقة إلى اختيار الشيء أو ترجيحه أو استحسانه هذا لا ينفع في مباحث دين إلى أحكام، هذا ماشي هو المنهج السليم، لأن ما تسبق إليه النفس أو ما قد يقع في النفس تطمئن إليه فهذا قد يكون من باب الذوق ومن باب الاستحسان النفسي، وهذا ليس هو منهج النظر. فمنهج النظر يستلزم هذا الحديث جاءك يستدعي الأدلة الأخرى التي تشاركه في هذا الموضوع، فإن الأدلة يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويزيل بعضها بعضا في باب الترجيح، فلا يجوز بتاتا أن يتهم الفقيه بأنه لما استحضر الأصل الفلاني أو القاعدة الفلانية يريد أن يدفع الحديث، هذا لا يفعله مسلم أصلا، فكيف بعالم من علماء المسلمين؟ وعلى قطع أنه لن يفعل ذلك، وعلى جزم أنه لن يقبل أن يمسد دينه بالرد أيا كان، هذا مقطوع به مزدوم به. فهذا إذا أتوا الفقه سواء في هذا الباب أو في أبواب أخرى ستعرض للنظر وسيقع في مثل هذا، فاعلم لأن هذا من باب الجمع بين الأدلة بعد استحضارها والنظر فيما سيؤله الأمر فيها. وهذا هو المضمون بعلماء المسلمين، حنفية ولا شافعية ولا مالكية ولا حنبلية، حتى الظاهرية أنفسهم ما كانوا يسعون إلا من أجل أن لا يقال في دين الله بما لا دليل عليه، قصار الأمر أنهم حماة الدين من جهات متعددة، وإن اختلفوا في الوسائل وإن اختلفوا في الطرق فكن على جزم وقطع أن الغرض هو حماية الدين وحماية شرع الله من التبديل والتغيير أو النقص والزيادة، ومن ظن غير هذا فقد انحرف عن الجدة، وعليه أن يعيد النظر في نفسه. الإنسان واهم، الإنسان يتوهم ما لا يمكن أن يكون. هذا فقط وردناه غدا لأن الحنفية لا يقبلون التخليص ويقولون بأن التخليص هذا ظن، ونحن عندنا القطع، فلماذا نذهب إلى الظن؟ وقد علمنا من ديننا أن ما يمكن فيه اليقين لا يقبل فيه الظن، وهذا أصل كلهم يقولون به، لكنهم هل نقبل منهم أن هذا الفرض داخل أو غير داخل؟ هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. والله تعالى فتح هذا الباب للمسلمين وجعل ظنونهم التي تكون عن اجتهادهم معالم أحكامه، فليعبد الله تعالى بما شرح وليقتصر على ذلك. خلاصة الكلام أن مثل هذه الأشياء بعض الناس يسبق إلى ذهنه بعض الظنون الفاسدة ويطلق لسانه، وهذا ربما يؤدي به إلى بعض الأمور التي فيها معاصي خطيرة، ونفر الناس من العلماء وسيطلقون عليهم أنهم كذا. القاعدة إذا جاءت جاءت كما دين الله. ماذا سيفعل بها؟ ماذا تريد منه؟ أن ينكرها؟ أن يقول بأنها ليست في الدين؟ أن يلغيها؟ أن ينكر أنها شرع الله؟ ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منه؟ ماذا تعتقد أنه هو جلس هو من أجل أن يبدل أو يغير أو يبلغ؟ أن يبلغ ويكشف ويرفع الغطاء عن المستور من الآيات، من الأدلة، من القواعد، من الأصول، من المناطق. هذا عمله. لذلك الناس يوقظون صدور الناس على أن الشافعي قال الملكي قال الحنفي قال أقلن قال الشافعي. إذا قال فذلك هو الذي وصل إليه، وهذا هو الذي وقف أمام عينيه، وهذا هو الدليل الظاهر أمامه، ولا بد أن يخضع له، ولا بد أن يعمل به. والصحابي الذي سمع في الطريق اجلسوا، فجلس في الطريق فوجدوا نفسه جليسا، قال سمعت اجلس فجلس. نلومه؟ لا، أقول له الله والعادة بحاجة جلس في الطريق حلم. سمع فأمس خمسة، وهذا كله جار على الطاعة، جار على الطاعة في تنزيل شرع الله. لماذا تسبق الأذهان الآن إلى الظنون الفاسدة؟ حنا دابا ملي كنا فساق وفجار، وحنا دابا ملي فعلنا خايبة كل العالم خايب. ليس هذا هو المعتقد؟ كلما ذكر عالم أنه أتى بقولين أو قاعدتين أو أصل شرعي، هو لا هو صنعه، ولا هو الذي أنزله، ولا هو الذي بناه، ولا هو الذي نطق به، قصر الأمر أنه جاءه من جانب الشارع فاحترمه. قل له لا، لماذا احترمته؟ إذن ليس له نبي، ليس له رسول، ليس له إله. هذا الاعتبار. كما قال الشاعر: إذا سأفع المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. دفاعا عن عرض العلماء، كن على يقين بأنه لا لعب، لا له أخطاء موجودة، عدم إصابة الحق هذا يظهر، ولكن أن يتعمد الإنسان أنه يلعب بالدين هذا أمر كن على يقين بأنه من الوهم. مستحيل هذا الأمر. هذا يمكن أن يفعل أشياء ولكن لا يمكن أن يلعب بالدين. هذا أمر يجب أن تعتقده دائما في سائر العلماء مهما بلغت النقاشات والعدة والردود، فإن الغرض واحد هكذا. وهذا هو الذي ستراه يوم القيامة. إيش هتجيبه يوم القيامة ولا مفرص؟ خلاصة الكلام أن هذا هو الذي يجري الآن، هذا هو الذي يجري، وهذا هو الذي يقع في مثل هذه الفرص. لا ينبغي أن يتخطى الإنسان هذا القدرة إلى الظنون الفاسدة ويتكلم بكلام الفاحش إلى آخره. ودبا طالب الشيخ الصغار ويجلس الإنسان أمامه يقول: ها أنتم قد رأيتم الحنفية كيف يردون الحديث، ها أنتم قد رأيتم كيف أن الفقهاء لا يقبلون كلام رسول الله. إذن حتى عمر بن الخطاب نقول له لما أنكر حديث فتنة قيس: يا عباد الله، أرى ترون أن عمر بن الخطاب يرد الحديث؟ ألا ترون أن عمر بن الخطاب قرآني حيث قال يكفينا كتاب الله؟ إذا أردنا أن نصنف سنصنف كل من في الأرض بهذا الاعتبار، لكن اجتهادات اختيارات وآراء ومقاصد بنيت على أصول شرعية. وهكذا خلاصة الكلام أن هذا النوع من الفقه هو من باب تقديم دليل راجح على مرجوح، ومن باب جمع بين الأدلة، ولا يوجد شيء آخر. واحترم لحم العلماء وكن على يقين هذا القول الذي يقول لك بعد طلع العلم ومتابعته، تأكد من هذا القول، لا قصد تعذب رسول. نعم، الظاهر ابن حزم على ما فيه من اسمته كان يريد أن يعطي للفظ الشرعي أعلى المراتب، وأراد أن يحكمه في. نعم، كل الناس يريدون هذا، لكن هذا اللفظ يعطي جهات ومعاني أخرى. قال: لا سبيل الأقبال، هذا فيه نوع الناس يتجرؤون كذا. نعم، فيه تجرؤ، ما يقوله صحيح. كان بعض النوع من اسمه من التساهل في بعض الأمور، فجاء برد فعل زائد على ذلك، والتصحيح لابد منه. لكن هل هؤلاء يقصدون أو أنهم يريدون أو أنه كان يكره السنة وأنه كان يكره الدين أبدا. هذا الذي يدرس الآن هنا من التعمق في البحث عن كل قولين هو من اتباع صاحب الشريعة. احنا جبنا احنا قلنا آل خارص ما شرعيته، على من نبحث هنا؟ على من نسأل؟ من الذي يطلب منه أن يبين لنا حكم هذا التخريص هنا؟ ألم نستدعي الرسول نفسه؟ الرسول نفسه هو الذي استدعيناه ليقول لنا كلمة حق في الموضوع. وهكذا خلاصة الكلام أن هذا وإن كان بعض الفقهاء قد رده لما سمعتم فليس في هذا إلا اجتهاد في الترجيح. نعم في المقصد. سواء كان شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها. هنا خلاف بين المالكية، هل الخرص هل التخرص يجري في التمر والعنب مطلقا؟ هكذا قرره الشارع، قال مطلقا، وقال هذا هو مراد المصنف. سواء كان هذا التمر مما يجف أو كان مما لا يجف، سواء كان هذا العنب مما يجف أو مما لا يجف. وما التدليل لهذا الذي لا يجف ببلح مصر وعنب مصر؟ لكن بعضهم قال هذا لا يقصده، لأنه يتحدث هنا عن الجواز. أما بلح مصر وعنب مصر وما في حكمهما مما لا يجف فإنه لا يجوز فيه التخريص، بل يجب فيه التخريص، لأن سبقان ذكرنا ذلك أن بلح مصر وعنب مصر وما في حكمهما مما لا يجف حكمه التخريص، وكان قلنا بأن هذا التخريص واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا التخريص الآن إنما هو مباح فقط وليس بواجب، فمن تركه فقد ترك ومن أتى فقد أتى، ولا إشكال في ذلك. ولذلك بعضهم يقول بأن قصد المصنف هنا مسلط على ما يجف من التمر وما يجف من العنب فقط، والخلاف في ذلك خلاف في التفسير فقط، والأمر واسع وليس كذلك. نعم. قوله وإنما يخلص التمر والعنب إلى آخره، أي وإنما يحزر التمر والعنب على رؤوس الأشجار ليعلم هل منه نصاب أم لا إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصرف فيه. هذا وكأنه أراد ما يصير تمرا، لأنه بعد صيرورته تمرا لا يخلص، لأنه يقطع وينتفع به، ففي تخليصه حينئذ انتقال من معلوم المجهول. وقد يمنع ضبطه بالمثنات فوق، بل يضبط بالمثلثة، ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو تمر النخل. واعترض الحصر في كلام المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة، وبالفول الأخضر والحمص الأخضر، فإن كل منهما يخرص إذا أكل أو بيع في زمن المسغبة أو غيره، بناء على المشهور الذي مشى عليه المصنف من أن الوجوب بالإفراك. وأجيب بأن الحصر مصب على أول شروطه. قال مصطفى الرماصي وهذا الاعتراض لا ورود له أصلا، لأن الثابت في هذا تحري مقدار ما أكل أو بيع، وليس هذا هو التخريص، لأن التخريص حرز الشيء على أصوله. والحاصل أن الذي تقدم في الفول ونحوه أنه إذا أكل أو بيع أخضر فإنه يحزر ما أكل أو بيع منه، وهذا غير التخريص الذي كلامنا فيه هنا. يفرق بين إحصاء ما أكل بالتحري أي بالحزر والتخمين، وبين حزر الشيء باقيا على أصوله. انتهى من العدوي. نعم هذا بحث، سمعتم هذا البحث أنهم فرقوا فيما بين التخريص وهو عد ما فوق أشجار من الثمار، وبين هذا الحظر الذي هو تقدير لهذا الشيء الذي أكل واستهلك، والمسألة رفضية فقط. فعلى كل فإن هذا العمل يجري في كلا الأمرين، يجري في التمر ويجري في العنب ويجري في هذه الأشياء التي إذا أكلت حتى تعد من جملة المال الذي سيذكر. قوله سواء كان شأنهما الجفاف أم لا، هذا التعميم صرح به في الجواهر. قال بعض الشراح أراد المصنف التمر الذي لو بقي يتتمر بالفعل، والعنب الذي يتزبب بالفعل لو بقي. فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم يكن حاجة من أكله ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما من حل بيعهما انتهى. ومراده بقوله فخرج إلى آخره أن ما ذكر خارج عن التقييد بحاجة الأهل للتصرف بدليل قوله فإنه لا بد إلى آخره. رد هذا مصطفى الرماطي بأنه غير صحيح. بل كلام المصنف شامل لما يتثمر ويتزبب ولما لا يتثمر ولا يتزبب. وقوله لا بد من تخريصهما غير صحيح أيضا، لأن الذي لا يتثمر ولا يتزبب إذا لم يحتج أهلهما للأكل مثلا يستغنى عن تخريصهما بإحصاء الكيل في الرطب والوزن في العنب بعد الجذ وتقدير جفاف ذلك بعد الإحصاء المذكور، فالذي لا بد منه تقدير جفافهما. وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص، فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه، فعنب مصر ورطبها إن خرص فعلى رؤوس الأشجار، وإن لم يخرص كيلا ثم قدر جفافهما. وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب أم لا. أما إذا تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا، لأن المزكى حينئذ ثمنه كما مر. انتهى كلامه. والحاصل أن العنب والتمر مطلقا إن احتاج أهله للتصرف فيه خرص على رؤوس الأشجار، وإن لم يحتاجوا للتصرف فيه فالذي يتتمر ويتزبب ينتظر جفافه وتخرج زكاته الذي لا يتتمر ولا يتزبب ينتظر جذهما أو يكال البلح ويوزن العنب ثم يقدر جفافهما. هذا إذا شك في كونه يبلغ نصابا أم لا. أما ما تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا. هناك كلام على أمرين. الكلام الأول على الكيفية، كيفية الخرص الأمر الأول، كيفية الخرص. الأمر الثاني شروط هذا الخرص، وهذا ما بدأ المصنف في بيانه الآن. وشروط هذا الخرص إن فقدت فإنه لا يصار إليه، لأنه رخصة ما شرع إلا من أجل الرفق ومن أجل دفع حاجة الناس، لذلك اشترط فيه أن يكون مما يحتاج إليه، أي من إذا احتاج الناس إلى هذه الثمار. لكن هنا صرح بأن هذه الحاجة لابد أن تتنوع، فهذا يريده للبيع، وهذا يريده للأكل، وهذا يريده للهبة. هذا ما صرح به هنا. والذي ترجح في المذهب فهو الحاجة، أما تنوعها فليس بشرط. فإذا احتاج الناس إليه في الأكل فإنه يخرص، وإذا احتاج الناس إليه في البيع فإنه يخرص. إذن فاشتراط كون الحاجة متنوعة هنا أمر فيه بحث. هذا الشرط. إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما وأشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لتوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرطه بقوله واختلفت حاجة أهلهما لأكل وبيع وإهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب، يعني إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهما، واعترض بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف كما في المدونة، فكان الظاهر أن يقول لاحتياج أهلهما، وهذا تعليل بالشأن والمظنة، فلا يتوقف التخريص على وجودها بالفعل. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يصل هذا الشيء إلى وقت بيعه، إلى حلية بيعه، بمعنى أن يكون الثمر مثلا قد أزهر، وأن يكون هذا العنب أيضا قد زارت فيه الحلاوة، فهذا زمان التخريص. أما ما قبل ذلك فإنه لا يجوز فيه التخريص لأنه لا يجوز فيه البيع. هذا ما صرحه. ثم إنما استهلك قبل أن يكون هذا قد تحققت فيه الزكاة، فهذا لا كلام فيه أنه حلال. الشيء الذي أكل قبل ترتب الزكاة في الذمة هذا مغتفر، فهذا الشيء الذي يسقط وهو لم يصل إلى هذه الدرجة من الطيب أو الإفراط فهذا يجوز الانتفاع به ولا يعد هذا من الزكاة، ولإنما يعد من الزكاة ما بعد الطيب والإفراط، وهذا هو الذي ستناله هذه الفروع التي ستأتي. هذا أول. إذن لا بد أن يصل إلى درجة البيع، ولا بد أن تكون الحاجة قد قاضت لهذا التخليص. فإن لم يصل إلى وقت البيع ولم تكون الحاجة أوجبت هذا التخليص، فإنه يتوقف عنه فلا يسلم، لأنه رخصة، لأنه رخصة جعلت من باب الرفق. وهذه الرخص التي جاءت من باب الرفق والتي فيها تغليب قاعدة الرفق على غيره توقفت عند الحدود التي تركت على في الزمن النبوي. الفقهاء لم يتجرؤوا في إلحاق أمور أخرى بها. المواضع التي وردت فيها التعليل بالرفق بقيت على حالها التي كانت عليها في الزمن النبوي، مثلا العارية، مثلا المشاقات، القراض إلى آخره، هذه كلها خرجت للرفق. وكان الفقهاء لم يخرجوا معاملة أخرى من أجل الرفق، لم يستطيعوا، لأن هذا عندهم غير معروف المناط. ولما لم يظهر لهم هنا معلم يتبعونه انكفوا عن الحق مفردات أخرى بهذه التي ورد فيها الرفق. ثم تلدت إلى العارية، العارية يبيع الطعام قبل بدو يصرها، لكن لم يرفقوا أي شيء بها نائيا. وهكذا فعلوا في هذه المفردات الأخرى التي ذكرت مثل التخليص وغير ذلك. أن هذا الأمر لأن هذا الباب يقولون بأنهم لم يستطيعوا أن يعلموا المناط الشرعي الذي تطمئن إليه النفس فيه. ثم إن قوة الأصل المنع، أصل المنع عندهم غالب على مراعاة الرفق وما جرى ذلك. هذا المسار بقي كما ترك في الزمن النبوي، لم يزد عليه أحد من فيه. العقود التي استثنيت في الزمن النبوي هي التي بقيت اليوم، لم يستطيعوا أن يحقوا عقدا واحدا بهذه العقود، كلها معللة بالرفق، كلها معللة بالحاجة، كلها معللة برفع الحرج، لم يستطيعوا. وهذا قد وقف عنهم جملة ممن تقدم من العلم ونظر فيه، ولكنهم لم يعلموا المناط الذي يتبعونه في الفقه. إذن فالتخليص هنا لما كان للحاجة علقوه بالحاجة، ولكن اشترطوا أن يكون هذا الشرط الذي تقدم ذكره، هذا ما يتعلق بالشروط. ثم قال هنا سؤال الشارح رحمه الله، قال وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا يتوقف التخليص على وجودها بالفعل. نعم، لأن كل ما هو مظنة وكل ما هو اسمت فإنه يقبل، لأن المظنة تنزل منزلة الماء. نعم. هل تبقى حقيقة الرخصة قائمة فيها؟ نعم تبقى، لأن المظنة تنزل منزلة الوجود. نعم. إذا ما ظن أن هؤلاء يريدون أن يدعو الخارس من أجل مخرس أن يخرس هذا، وظن أن هذا من أجل الحاجة فيقبل. هو لماذا يخرس الزيتون؟ ماذا سيفعل به؟ إذا هذه المسألة يصلح للإزالة هذا الأمر. متى يقطع الزيتون؟ إذا صلح للأكل. إذا فلماذا يخرسونه؟ لو قدر أن التمر قد يبس فإنه لا يجوز تخرسه، ولو أن العنب تسبب لا يجوز تخرسه، والتمر مثله مثل الزبيب ومثل التمر الذي مثل البلح الذي تطمع، ينزعونه حينئذ حينما يصلح للأكل وهذا ينتفع به، وهنا ينزع أيضا من أجل بيعه أو من أجل انتفاعه. نعم، إذا أمكن اليقين لا يصر إلى الظن. هو نزعه أيضا إذا نزع وترك فإنه يزداد زيتون. وبمرور الزمان واليبس ازداد الزيت ما مش على قدر ما مش على قدر بالشجر فعلى قصره بالشجر إذا صلح الأكل ينزع إذا لا حاجة إلى التخلص فيه التخلص إنما يكون في الشيء الذي يحتاج إليه قبل اليبس قبل التتمر أما الزيتون فحيثما يصلح للأكل ينزع لأنه لا يزيد شيء ولا سجل. قال ابن عرفه في خرط الزيتون ثالثها إن احتاج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه نعم فقط هذا عند بيت يحدث شيء ما مثل هذه الضرورة هذه نخلة نخلة نصب على الحال بتأويله بمفصل مثل بابا بابا أي أنه يحذر كل نخلة على حيلتها لأنه أقرب أي أنه يحذر كل نخلة على حيلتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر من نخلة فيه الآن بدأ في الكيفية الآن ذكر الشروط وبدأ في الكيفية كيف يخرص المخرص هذا الذي طلب منه وهو تخريص التمر والعنب هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله وسقط الحاشية وإن لم يحتاج للتصرف فيه فالذي يتتمر ويتذبب وينتظر جفافه وتخرج زكاته والذي لا يتتمر ولا يتذبب وينتظر جذهما أو يكال ذلك نعم اكتفي بهذا